أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم فريقهم. سير فريقهم، لأن هذا الصواب. أحسن الله إليكم. فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله يهدينا طريقهم. أن يهدينا. أحسن الله إليكم. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم، لعلها وتحقيقه، هكذا لعلها، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقه. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. هذا البيت الأخير يقول: نعم الرفيق، لما ذكر أوصاف هؤلاء وعددها صفة تلو الأخرى، ختم بالثناء على أهل هذه الأوصاف. قال: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، أي أن هؤلاء هم الذين يسعد المرء برفقتهم وصحبتهم. وإذا ظفر بمن كانت هذه حالهم فهم نعم الرفيق. وهذه الصفات التي ذكر كثير منها يتعلق بالقلوب لا يطلع عليها، لكن من حسن ظاهره بما يدل على صلاح واستقامة فإنه الرفيق الذي لا يفرط فيه، والرفيق الذي ينبغي أن يحرص عليه، لأن صحبة الأخيار معونة للمرء على الخير. ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال: هؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقه. يقصد رحمه الله ما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الدعاء، من ضمنه قال: والله أسأل بأسماء الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل. ذكر النعم هنا، قال: والله أسأل وبأسماء الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل. نعم هذا مصدر، نعم هذا مصدر مضاف مثل الأمر لما يضاف إلى الله، أتى أمر الله. الأمر إذا أضيف إلى الله، مثل أيضا الرحمة إذا أضيفت إلى الله. المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في تفسيره: والتوسل إليه بمنته ونعمته كالتوسل إليه بالإيمان به وبرسله وكتبه أو دفع نقمه. فالتوسل هنا ليس بالنعمة المخلوقة، نعم ليس التوسل هنا بالنعمة المخلوقة، وإنما التوسل بالنعم يعني الإنعام، وأنه المنعم المتفضل، كالتوسل إليه بالإيمان به وبرسله وكتبه ودفعه النقم. أيضا يتوسل إليه بإنعامه ومنه وتفضله. ختم أيضا في آخره قال مؤلفه رحمه الله، اقرأ. أي قال مؤلفه رحمه الله: فرغت منه ومن نسقه في الثالث من شعبان سنة 1333، الثالث من شعبان سنة 1333، كان مولد في أول شهر محرم سنة 1307، كان مولد في أول شهر محرم سنة 1307، وكتب هذا في 1333. إذا عملت عملية حسابية تجد أن عمره 26 سنة. هذا الشرح معنى ذلك أن الأبيات قبل، ومر معنا في ضمنه قال: ولي من أبيات. ففي زهرة شبابه عنده هذا الخير وهذه الفوائد العظيمة النفيسة، وهذه ثمرة الجهاد والمجاهدة للنفس وصبر النفس على التعلم والحفظ والملازمة أهل العلم، فإنه يثمر مثل هذه الثمرات. الشيخ ذهب عن الدنيا لكن بقيت آثاره العظيمة وبقيت هذه الثمار. هذا أمر ينبغي أن يتفكر في طالب العلم وأن يغنم شبابه حتى لا يضيع عليه. وهذه الرسالة حقيقة نافعة جدا، مختصرة وتقرأ في جلسة واحدة، يعني هي تقرأ في جلسة واحدة لولا أني طولت عليكم وأثقلت، وإلا تقرأ سريعا ما تحتاج إلى تطويل، وربما أن شرحي يعقد الأمور ويضيع الفائدة، ولو بقيتم معها وحدكم ربما تستفيدون أكثر. فأقصد بذلك أني أوصيكم بقراءتها مرات، قراءة هذه الرسالة مرات، مراجعتها مرات، فإنها نافعة نفعا عظيما. نسأل الله أن يغفر لمؤلفها وأن يغفر لنا أجمعين ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.